تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إذن يا الله منيورهم هوجم لمنيورهم نوسو أتكو حويكا وحسسهم فاركيش جمعهم لما وهاهي إليكم هذرشا جوه لمنه الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Ikawinde mwenye umilikifu wa hizi mbingu na ardhi na kajarenga mwana na kajakana mshirika haruma umilikifu na haubuhai na hindu na hasihususisha muda mahusus. Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikun li anfusihim darran wa la naf'an wa la yamlikun mautan wa la hayatan wa la nushura. Shawarangi wa ungu badala ya hahi watu mbahtahinu na wa ungwa wala kwa tumilikia za nafsi za hao mabwara wala manfaa wala kwa tumiliki nchida zo sababisha unso wala unyenshi wala undaithiwa. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وكفر وما القرآنين يتيك تنباتو هايبانغ هاردها سيديد ونواسا يوهرمونيو كومب وجن ظلما نمرابو. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. نوامبا حلزه وامبوا تندي يا زنزي حزيسو مواوي تسيناجيو. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أما إسسي ونويكا ونجوز سريزه زنبين من أرض نايكا جرانتوكا من يوفر لي من يرهيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. نوامبا يو إمتمهندي يلاو شهولا إداو مزيدوني سابريا تسيز ودائيك لكم حذر الشجينا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو سابريا تسيري وخزينة أو يتون بستاني يديو حرميو لما ظالم وامبا كم تروغا يكتم بياري ماما الساهيري. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انغاليا يهدي ورنا ويمفانو وقتي ولاكو ناقشين وهننزيا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. أتكوها ويكاو إكانو أنتها جوه جنلي زكير رحانيسو مبستاني بدأو ميرو تنميو يهجيني مجبا يا كفهاري. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. هم وكذب شيسان ناري عددي وكذب شيسان جندها لمبو. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كوّون محل يهولي وجوبش يذب مزحا ونمفر يهم بغورو. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقت وجوبور زيويهم على مسميه هول بسليسي وجوش ملي مغميه. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجوهبيلا usiku wa leo inu mtishemeleo mangamio mzima shana mshemeleo mangamio mwinji. Qul athalika khairun am jannatul khuldi allati u'ida almuttaqun kanat lahum jazaan wa nasira. Amba izo kairi haunde mbebo ya milele ikawa wenza takuwa waniku wa miadi ya hayo نجكاتي وزهاون مرجي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لو نحين وانزاو حرومي حميليلي يجمعين لوحاحو كي جرنته كاميا ليهوزي السيوى. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. نذكروا سيكو يجوهون جيليا نزواقاه وعبدي بدل يا الله يامبي عنين ما بتزوار وحبوان وهون واجي بتزين زيا. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وجوهابا utukufu wa haho zoti za hatu horenga wa shirika badala ya haho lakini wanemesha ono wa baba hao hata wasahau mwana wakaka umuyangamia. Fakad kathabukum bima takuluna fama tastatiuna sarfan wala nasra وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Amengengwa johu muhara yaani uhusuwa na nizo mwambao na kamnahu shida mwewe ya ndhabu wala mkunde msaada na haina dhani ya dhulumu ngari johu mkumbarisa ya ndhabu nziro. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. لَكَرْجَوِيهَ مِتُومِ كَبْلَ حَاهُ ikati lotoka walishahula wende mosindoni na rijaili ya ibangu ya hanu wakefiti na waheba yenga mjusibiria ni mula wahaho kajara mzuka mmoni. Wakala alladhina la yarujuna likaana lawla unzila alayna almalaikatu au nara rabbana لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نواتيهم سيومهم مناسي وامبا يزا بريلا تسيسيز ودايكا حوزا بريلا تهونا يمونا وحاكو حكيكا وتكباري حمزا نفسي زهاو ورنها وجاوي لنتنو جاوي لوين دمنا حديثي. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نسك وجهنا ملائكة وبشرى جيما يدكا لما فجار نسكوه لملائكة وجهابا مزيلا نتنا مزيلا واتين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لنغري Jumu singelea izuwafanya harmazi amali Rizirene gavale uha Ashabul jannati yawma idhin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila Waguambewe uniusikuwa Wajuka harna makazi ya kairi na mahala huma hukaya Wa yawma tashakaku samau bilghamam وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا نَغُكُرُوا سِكُ زَمْبِنْغُ زِجُبْتَ سُوحَ حَمْهَيُ مَيْنْغُ الْمَلَائِكَ يَسِسِي وَحَمْسِسِي وَمْفُلِ لِيزُ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا Umiliki fuahaki wa usiku uo Wahemu nyirehema Na ujoka usiku mzio hahema kafiri Wa yawma yaaddu thalimu ala yadaihi Yakulu ya laytani Takhathu maa rasuli sabila Nusiku ya thalimu Ya johu ulae mihono ya hahe hama jito Ujohamba Ha? Tijokati na nenzi ya mina mtume يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ها تفود تجو كنجرنغا فلاني هكاية منزاني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا هني بوتيزا Sende hule nene beshelea Kur'ani baada inijilia Na shaitani Katera mfuka mtsai soha manadamu Wakala rasulu ya rabbi inna kawmi Takhazu hatha al-Qur'ana mahjura Nemtu umehamba Ewe mbola wahangu Hakika ikawu ya hangu warenge Kur'ani inu jautuzi وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا نحن من أيو رجعين لي حين نبيك عدو هرمم فجار شايم لوحاه مكفيه كمونغوز سيديزي وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا نوكفر وامبا زبريا تسيسي ويقرآنها جملة مرانزيما إنمنا إيو إلي رثبتيش وموحاه نريسو ممسمو عوينوها ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا قاتوه جليانا فانو إكاتبو كانغر هيري أوي حق نفسر جيما الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ويكاو وطنغني وحاهو دحر مو جحنم جمزني سوسحاو وعندو وعندو ومحل حشاري وقطي انزيا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا Na hakikari ni kamusayeshiyo Na rijaindi ya imananya Harun Ya ke waziri msaidizi wa hae Fakulna dhaba ila alqawmi Lathina kathabu bi ayatina Fadammarnahum tadmira Havengeri wambia wawa ilukaya Na mwende Harun wa kawmu ikawo Wakathibisha ze aya na ilusahatu Dahiri wadanganya danganya Wa qawma Nuhin lama kathabu rusula agraqnahum Wajajalnahum linnasi aya Wa a'tadna lithalimina athaban alima Ne kawmu ya Nuhu wakathibisha ya mtume Riwa zamisa Riwa jaindi ya wakimtanu hako wanadam Nari andadi ya imadhuali muadhabu kali وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا Yariangamiza wadi na thamudu Mungu arras Nesiuzale mwini Wabaini hakao Wakullan darabna lahu alamthala Wakullan tabbarna tatbira Na unti piyari waremea ya mifano ya hadhari Na unti piyari wangamiza mwangamizo watimu Walakad atau ala alkaryati Lati umtirat matara sawi Afalam yakunu yarawnaha Bal kanu la yarjuna nushura Na wasa ya wajaharu mamjikao Unyesizi wa mfuwambi Ehe, ye kwa jawona Kumbe kwa chulindi ya undaifiwa وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا نِكَوَ هُوَنُ قَتُهُ رَيْنْغَ إِكَاتِهَمْ تَيْزُ هَمَانْبَ يُوِنْدُوا اللَّهُ يَنْبِهَا وَكَيَمْ تُومِ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أتجوكا كاربو نوري بتزحر موانغ وحاتو إنجيتي لغورا سبيري هجمواو إتي حالي واجوه هجوه كوانو العذاب يندو بيه بتينزيا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Yekuja wana ya ulewe hawa nafsi ya hahe ukayende mgu wa hahe Yekutuko kawakala wa hahe Am tahsabu anna aktharahum yasmauna au yaqilun Inhum illa kal an'ami bal hum adalu sabila Haungo hisabu kawa unji wa haungo ishiya wa haungo na akili Ihakika wadzi ya kati zinyama Kumbe hata wapote ya nji ya halisi ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يكجوني نمني مولا وحاه ياتمذا شيء بولي ننجيح كهانزا حجو شفنش السمامي كشاري جاين ليادة جوة لكي دليل وحاشو ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا شرشرنه جوحات همبابي همبابي وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لون ديام جايليا يمسيه بكا ينقو زنسينزي هكا زوفنزي يا جايليا انسان هكا ونشور Mbaindhila wa mandiso hayati wa usiku Wahuwa aladhi arsala dhiyaha bushran Baina yaday rahmati Wa anzalna minas samai maan tahura Lawudu ya weha upepu hau bushirian jema Kabla ya herehna ya hahe Nangarisi saumajia toa hara yangu hau binguni Linuhyia bihi baldatan maitan Wanusqiyahu mima khalakuna an'aman wa anasiyya kathira Iliri huishe hayo arlu ya hapa Riyano seizura umba Uwinji wa zinyama na wanadamu Walakad sarrafnahu bainahum liyadhakaru Faaba aktharu nnasi illa kufura Nariswari fia baina hao ili waeshele Shawa winji wa huwa nadamu Wahara ayakati ukafiri Walau shi'na labaathna fi kulli karyatin nadhira Ningiri kahanza Rijusi samhadhari shaji haruma haina mji Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira Abenge mtikoye makafiri Na mwane jihadi ninyao he Qur'anin Jihadi huu وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Naende ya budi ya zebahari mbili, inu ya buruda ya jivao, na yanu ya shingo ya nyongo. Na haja indi ya baina hazo, hauhanisi wa muhaniso wa atimu. Wa huwa alladhi khalaqa minal mai basharan, fajaalahu nasaban wa sihra, wa kana rabbuka kadira, wa kana rabbuka kadira. Na uundu wa ikawo haruma maji haungu manadamu ya mjaindi ya nasaba hadamu na ndoola na imula wahaho kajara mzuka mshinzi. Wayaabuduna min duni Allahi ma la yanfa'uhum wala yadurruhum wakana alkafiru ala rabbihi zahira. Na nguabudi yao badala ya Allahu yashito wafai wala yashito wadhuru. Na ima kafiri huka kinyumenemo na wahao kwa jaranzi huka wasaidizi wa shaitan. Wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Na karijahuwe haya Muhammad ikatindo huka mbushiri ya jiuzade mhadharishaji. Qul ma asalukum alayhi min ajrin illa man shaa an yattakhidha ila rabbihi sabila. Aba mchumuzi saniziliwa ikatidohka haina wanzo yaringenzi ya yohahe mula wahahe. Watawakkal ala alhayi aladhi la yamutu wasabbih bihamdih wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Natawakali wahahimka haidai maikawe kafu utukuze Allahu yezihimida zahahe nangu kifio hutu waze khabari zahe madhambi ya himduma wahahe. Alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ar-rahman ar-rahman fas'al bihi khabira. Ikaw hawguza bingune arline zilo bayna hazo hatsihu sita kishaha istawa yejuwa ya arshi mwenye rehema amenge muzisa ya unjuono. Wa itha qila lahum usjudu lirrahmani kalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Nikawa mbilo anamsujudie mwenye rehema uhamba yendo bie mwenye rehema je nisujudie uri amrishao nangazi tinguwa zidisha utukivu. Tabaraka alladhi ja'ala fi ssamai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Hatukuha uwaikao hajaidhi ya buruju nyorankuha uinguni ya jaidhi ya taya ivuwao na mwezi uzagazao. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Na wendu waikao hajaidhi ya masihu ne mitana khilafatan mrengano badala haudungana kuwa ikao manjo yeshelee hauyanzo ya shukurie. Wa ibadu rrahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Duwaru rahimu nirehema duwinda uharmwe arli hawna utulivu cho wa mjiono nikawa jinga wa warongo zanai wa haba mirongozi ya salama. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نوبت بعض يهما سيه أو سجدي نوهمد يجمع عبادا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نوبعو ايوه من وهاتو Wehu sene athabu ya he jahannama ba hakika ya athabu ya hayo kijaparo ranzi kwendelea. إنها ساءت مستقرا ومقاما حكيكيه اللو هوي هوكا يا مهدفو تلمي نوباكي والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نويكا ويكا ورمياو وكوا فن إسراف ولو توتو na huku watu ranzi ukabu hari ya heba inaizuzo mbili walathina la yadhuuna maa Allahi ilahan akhara wala yakutuluna nafsa alati harrama Allahu illa bilhaqi wala yaznun waman yafal thalika yalqa athama na wikao kwa tuomba mgundo ajiva moja na Allah wala watu huwa nafsi kao Allah huwa haramisha badi haki wala watu hufanya zina na haina ujofanya hizo ujofundana na hukma ya adhabu yudhaaf lahu al-adhabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana ujoe meziziwa ya adhabu usiku wa kiyama ya kei hujuma hungulwa إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بدي واتوبي وافني عمل جيما و الله جوبا للذنب زحا وحنجيما ما الله كجرتك من يغفر لي يا من يرهم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا لحين يا توبي يا فني عمل جيما بهي حكيكا توبيا حورجيها الله متوبة يا كبديوا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما نويكاو خاتوتو وشاهدي وانرابو نكنغوا براو حرم لاغا وبرها هشيما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نويكاو ikaweshe lezizi waze azahe mula wahao wukwa tuba kima bubu wala wafu mashishio walathina yakuluna rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina kurwata a'yun wajalna lilmuttaqina imama na wabao ewe mula wahatu nimesha ukurudishaye maatu harmowa nguwashe wahatu na uzale wahatu urijaini yerikema imamu mfano wa huwa luna takwa ulaika yujizawna alghurfata bima sabaru wa yulakawna fiha tahiyyatan wa salama waume wa juhuli wale fuku la daraja ya juu la hembebo hizo wa subiria na wajuka ribisi wa iho hatosa na mbunguzi wa wasalama talidina fiha hasunat mustakaran wa mukama wajuhu baki iho milele ihodohe mahukama hala hutulidia no baki kul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla dua فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آبا يمولا وهانو حجوكا نحجانا نينبيني كاتين زدوا زهانو ثاني مكذبيشا أمن يوم مكذبيشو وهانو وجوبك ناني